كل فينا لا يشكي العدارة معروف

Ultra Eagles présente Grupo Aquile. Dédicace à toute la famille Zdarweli. Zakaria, à jamais dans le cœur. À jamais dans le cœur. À jamais dans le cœur. À jamais dans le cœur. Yeah.

allez, allez, allez, ao, ao, Rajaoui hooligan, hooligan. وبداونا الرجال وقبل استقلال من درب السلطان. وفرمان من زمان طول مفنن في شحومان وضرب على الألمان. مكسيكو الغلال علي علي علي او او علي علي علي او او علي علي علي او او رجاوي وليجاز. لا تشابان خمسة فرمداد واحد سليمان يوسف كوني وبيدودار العلو دي سوفيان ما يقسيزو على مختمر جوناطان I'm not afraid. هذا أمور عند شالي هذا باركور ما نسمح فيه هذا غالب جمهور لبير يتغنى بيك بير وصغير هذا أمور عند شالي هذا باركور ما نسمح فيه هذا غالب جمهور لبير فير الجوار وسبورتر حاربنا على شلل وحش لينا المدون بسطر دو دير في بالك ما يخلانا قانون لا غير على شلل وحالف جامي الخون تلقينيك خيالات حبك راني مجنون مون امور مون امور ستوم سبعيد ريزد ايشاك فبارتشي تلقاني ندير العيد مرة افيو مرة ترافي واشي بعدني عليه خضرة وبيضة نبغي في دوان وبلبي حبسوا الكلاس السينما والافلام كاملين زيدوا القدام يا الصحافة ما نشوف فرم جنين دارت ليام واللي شوفينا داويين علي ليفال ونجيبوها ان شاء الله جوج الفيدال طلع الافريك يا الله نجيبوا البوليس الليلة القرة ما تشافناش عشق التخريب الحكومة قالوا لنا علاش قالوا نشتين شالوها وما لاب الناس شاب الخضرة والمطروحي صادمي حتى ولبدا في العقلية مقاودي شامبيون سليك فاموس فاموس يا الغالية افريك نوار المقار المقال راه الجاية ماشي بيزار تشوفونا في نيجيريا طلبوا ربي يا نسينا جوي الليل ولاد علي لا زمالك لا اهلي كان قوشا زادوا الاضراب وعرا طلبوا لفوم المولانا يا الدارة يا ناس تشوف الكباري ديرها السهرة تهدر فيا في البوشادي واش بيك تعير فيا كل غاية الفور معطيك حاربنا على شلل وحش اللي نال بدون مصدر دو دير في بالك ما يخلانا قانون لا غير على شانك وحالف جامي نخون تلقينيك خيالك حبك راني مجنون مون امور مون امور مون امور يا لسعة مون امور مون امور مون امور يا لسعة روح نضحي ونزيد واخد ستون سبيت ريزن ديشاك في بارتي تلقاني دير العيد مرة أبيو مرة طرافي واشي بعدني عليك خضرة وبيضة نبغيك في دوار وبلادي Oh,

Baby, خلقنا فكرة وحبيناهم يفهمونا داروا مشكل وعليش خذونا الحرية مشي واش مشى الداخل ولا برا الحرية أميغو هي تضحي علشان الفرح تضحي علشان كشكول والفيلم اللي احنا عشالين ولا تعقد شي ياك غتيلان ولا تشوفو بيتين ولا تعرف كل شي كاسكت كشكول والفيلم اللي احنا عشالين ولا تعقد شي ياك غتيلان ولا تشوفو بيتين يكير الفيلم باني قاتل مانيش فرض شلسة وحدموني دوس مقدر عشت واسمر علاش يسبوني بنسب ورقة وشارك الصف شامي حملوني والكرامتي وشامي وقف هربنا ليالي السكين وعشنا حياة بخير انت مع الخطرة بنينا رسنا في الخير رسنا في الخير قوينا العشرة ودرنا عيالينا كبرى هربنا ليالي السيف وعشنا حياة بخير انت مع الخضرة بنينا رسنا في الخير قوينا العشرة ودرنا عيالينا كبرى Ultra Eagles présente Gruppo Aquile. انجل القويره كل شي صايح ويقول حاجه والباقي زايد في الكون. صوت الشعب حكم لينا شعبيتنا في كل مدينه قالوا الافريق سالوا علينا جالي تكم وين تبان لينا كرفه الخضراء مع الطلعه شعلت بالنور خربة الحمراء شاك قلبي خسر جمهور كمنا في كازا دي باسين الركوب زيدو لبلاصة سمعه وبقى مسلوب سقينا له الودنين بجوش ورينا له اللي ما يحبوش كاع الماروك يكره ليروش وغالقين فرواحهم ما يحشموش باعوا البلاد مصدر والديهم سمحوا في ولادهم واليوم رجعوا ليهم من حد سوال مراهم يجوا ليهم كبروا لولادهم ولقاوا اللي ربيهم كبروا ونسوا كي كانوا واليوم الله يشوف من حالو بالروج مصبغ دفرانو حجبانو ما بقاو يبانو